بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال: وحدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا أبو عمرو يعني الأوزاعي، قال: حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال: أقيمت الصلاة وصف الناس صفوفهم، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام مقامه، فأومى إليهم بيده: أم مكانكم؟ فخرج وقد اغتسل ورأسه ينطف الماء، فصلى بهم. هذا الحديث هو تابع للحديث الأول الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله عن طريق شيخه هارون ابن معروف، وعن شيخه حرملة ابن يحيى، يروونه عن ابن وهب عن يونس ابن يزيد ابن أبي النجاد عن ابن شهاب. وهذه الرواية التي بين أيدينا تابع فيها الإمام الأوزاعي رحمه الله يونس ابن يزيد، ورواها مسلم من طريق شيخه زهير بن حرب، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا أبو عمرو الأوزاعي، قال: حدثنا الزهري. فمدار الحديث على الإمام الزهري، وأما شيخ مسلم فهو زهير بن حرب ابن شداد أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد، قال عنه الحافظ: إنه ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200، وروى له أصحاب الكتب باستثناء الإمام الترمذي. قال: حدثنا الوليد بن مسلم، وقد مرت بنا ترجمته أيضا في درس البارحة، وهو الوليد بن مسلم القرشي مولاهم أبو العباس الدمشقي، قال: ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية، من الطبقة الثامنة، مات سنة 95 و100. إلا أن الرواية في هذا الموضع قد سلمت من التدليس ومن التسوية، لأن الوليد بن مسلم صرح فيها بالتحديث وبالسماع من الإمام الأوزاعي حيث قال حدثنا أبو عمرو يعني الأوزاعي. وقوله حدثنا الزهري أيضا يدفع تهمة التسوية، لأن التسوية وتدليس التسوية أن يعمد التلميذ الذي سمع الحديث من شيخه عن شيخ آخر فيسقطه، يسقط ما بين شيخيه، ما بين الشيخ الأول والشيخ الثالث. والغرض من ذلك كما قال أنه يبرئ الإمام الأوزاعي من روايته عن الضعفاء. لما سئل الوليد بن مسلم لماذا يفعل تدليس التسوية، قال أنا أبرئ الأوزاعي عن أن يروي عن الضعفاء، أو من أن يروي عن الضعفاء، فيسقطهم ويأتي بصيغة تشعر بالتحمل كالعنعنة، أو قال يعني يأتي بصيغة ليس صريحة في السماع. وعند تتبعنا لهذا الإسناد وجدنا أن الأوزاعي، أن الوليد بن مسلم صرح بالسماع من الأوزاعي فقال حدثنا الأوزاعي. وأيضا صرح بتحديث الأوزاعي عن الزهري فقال حدثنا الزهري، فانتفت تهمة تدليس التسوية. قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة، وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن، والذي عليه مدار الحديث في الروايات المتعددة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأبو هريرة هو مسند الحديث، قال أقيمت الصلاة يعني أقامها بلال رضي الله عنه، وصف الناس صفوفهم، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام مقامه يعني المكان الذي يؤم الناس فيه، فأومى إليهم يعني بعد أن هم أن يكبر وسوى الصفوف كما جاء في الرواية السابقة، فذكر أي فتذكر أمرا فأشار إلى المصلين أن مكانكم، التزموا مكانكم وانتظروا. قال فأومى إليه بيده، أومى إليهم بيده أن مكانكم، فخرج يعني من المسجد، أو فخرج من بيته بعد أن دخل وقد اغتسل يعني في الفترة التي دخل فيها البيت، وخرج إليهم وقد اغتسل وعلامات الاغتسال بادية عليه، ولهذا قال ورأسه ينطف الماء أي ينقط الماء من أثر الغسل. قال فصلى بهم يعني تلك الصلاة. هذا هو حديث زهير بن حرب. ونلاحظ أنه تابع الإمام الأوزاعي فيه تابع من؟ نعم، تابع من الأوزاعي؟ تابع يونس ابن يزيد، حيث يلتقيان في رواية الحديث عن الإمام الزهري. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث، أي من طريق آخر، قال: وحدثني إبراهيم، وحدثني إبراهيم بن موسى، قال: أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري قال: قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه. وهذا الحديث ظاهره أنه يتعارض مع الحديث الأول، والذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: لا تقوموا حتى تروني، لا تقوموا حتى تروني. ظاهره أنه يتعارض مع هذا الحديث، حيث يقوم الصحابة رضوان الله عليهم قبل أن يصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى مقامه. والذي يبدو لي والله أعلم أنه لا تعارض، أنه لا تعارض بين الروايات، لكن هذا من باب التنوع. الاختلاف إن وجد فهو اختلاف تنوع، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم يسبق الصحابة إلى مقامه قبل أن يقوموا تارة، وتارة يقومون إلى صفوفهم ويصلحونها قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقامه. كل ذلك واقع من فعله عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث هو جزء من الحديث السابق الذي فيه بيان متى يقوم الإمام إلى الصلاة، ومتى يقوم الناس إلى الصلاة مقتدين بالإمام. والحديث هنا الإمام مسلم رحمه الله رواه عن شيخه إبراهيم بن موسى، وإبراهيم بن موسى هذا هو إبراهيم بن موسى بن يزيد التميمي أبو إسحاق الفراء الرازي، يلقب الصغير. قال عنه إنه ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، مات بعد سنة 220 من الهجرة، وروى له الجميع. إبراهيم بن موسى يروي هذا الحديث عن الوليد بن مسلم، وقد ترجمنا له. قال عن الأوزاعي عن الزهري. وقد يقول قائل هنا احتمالا يكون في الرواية تدليس، لكن الرواية السابقة دفعت هذا التدليس لأن موضوع الحديث واحد. قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه، يعني الذي يصلي فيه، مما يدل على جواز ذلك، كما يجوز أن يصلي يصل الإمام إلى مقامه قبل أن يقوم الناس. ثم قال رحمه الله: وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما قال: قال كان بلال يؤذن إذا دحضت فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج يعني النبي صلى الله عليه وسلم أي من بيته أقام الصلاة حين يراه. وهذا الحديث أيضا يعد شاهدا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في بيان متى يستحب للناس أن يقوموا ومتى يستحب للإمام أن يفعل يعني عند خروجه ليؤم الناس. هذا الحديث يقول فيه سلمة بن شبيب رضي الله عنه، سلمة بن شبيب شيخ الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وسلمة بن شبيب هو المسمعي النيسابوري نزيل مكة، قال عنه إنه ثقة من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 240، وروى له مسلم وأصحاب الكتب الأربعة. قال: حدثنا الحسن بن أعين. والحسن بن أعين نسب إلى جدي، وهو الحسن بن محمد بن أعين الحراني أبو علي، قال عنه الحافظ إنه صدوق من الطبقة التاسعة، مات سنة 120 من الهجرة، وروى له البخاري ومسلم والنسائي. هذا الحسن بن أعين يروي هذا الحديث عن زهير قال: حدثنا زهير. وزهير هنا أطلق ولم ينسب، وقد يظن إنه زهير بن حرب، لكن شتان ما بينهما من حيث الطبقة. زهير بن حرب أحد شيوخ مسلم، وزهير هنا إنما هو شيخ مسلم، وهو زهير ابن معاوية ابن خديج. كنيته أبو خيثمة، ولعل هذه كنية عامة لكل من يسمى زهير. قال الجعفي الكوفي: نزيل الجزيرة، قال: ثقة ثبت، إلا أن سماعه عن أبي إسحاق يعني السبيعي بأخرة. وأبو إسحاق كما مر بنا أنه اختلط. قال: هو من الطبقة السابعة، مات سنة 72، وروى له الجميع. روى له الجميع. قال حدثنا سماك بن حرب. وسماك بن حرب هو ابن أوس ابن خالد الزهري ابن خالد الذهلي باللام الذهلي البكري الكوفي يكنى أبو المغيرة. قال صدوق هذا قول الحافظ. وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، لكنه هنا إنما يروي عن جابر بن سمرة لا عن عكرمة، فروايته في هذا مستقيمة. قال وقد تغير بأخره، فكان ربما تلقنا، وهو من الطبقة الرابعة، مات سنة 23 و100. وروى له البخاري تعليقا ومسلم والأربعة. نعم. فيما تميز البخاري؟ ما أسمع. فيما تميز الطبقات عن الأخرى؟ تميز إيه؟ الطبقات عن الأخرى. زمنية ولا؟ نعم، الطبقات يلاحظ فيها الفترة الزمنية، ويلاحظ فيها أيضا اللقاء، لقاء الراوي بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو لقاء الراوي بالصحابي، أو لقاء الراوي بالتابعي، أو لقاء الراوي بتابع التابعي. هذه هي الطبقات، حيث جعل العلماء الرواة الذين اعتمد عليهم في النقل ونقل عنهم حتى دونت الكتب، جعلوهم 12 طبقة. الطبقة الأولى طبقة الصحابة، كبيرهم وصغيرهم، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام ومات على ذلك، سواء طالت صحبته أو قصرت. كثرت أو قلت، لأن هذه منزلة أعطاها الله تعالى لهذا أو لهذه الثلة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما الطبقة الثانية والطبقة الثالثة والطبقة الرابعة والطبقة الخامسة، فهذه للتابعين. الثانية لكبار التابعين الذين جل روايتهم عن الصحابة، والذين لازموا الصحابة ملازمة طويلة. والثالثة لأوساط التابعين، والذين لم يدركوا الكبار من التابعين، وإنما أدركوا غير الكبار. والطبقة الرابعة هي طبقة صغار التابعين، والذين أدركوا النفر من الصحابة، الاثنين الثلاثة الخمسة السبعة. هذه هي الطبقة الرابعة، طبقة صغار التابعين. أما الطبقة الخامسة فهم الذين رووا أو رأوا الوحدان من التابعين من الصحابة، الواحد الاثنين الثلاثة، وروايتهم عن الصحابة نادرة قليلة، لأن جل الرواية عن التابعين، ويرون عن من تأخرت وفاته من الصحابة رضوان الله عليهم كأنس بن مالك، ومن عرف بأنه إن آخر الصحابة موتا. أما الطبقة السادسة والسابعة والثامنة فهي طبقة أتباع التابعين. أتباع التابعين كبارهم وأوساطهم وصغارهم، والطبقة التاسعة هي أيضا لصغار أتباع التابعين الذين رأوا أو لقوا النفر الواحد أو الأكثر قليل من التابعين. وأما الطبقة العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة فهي طبقة تبع أتباع التابعين. فالتقسيم هنا لوحظ فيه الزمن كما لوحظ فيه لقاء الشيوخ بعضهم ببعض. قال هنا إن سماك بن حرب عد من الطبقة الرابعة اللي هي طبقة الصغار التابعين، مات سنة 23 و100، يقول سماك بن حرب حدثنا أو عن جابر بن سمرة، وجابر بن سمرة هو جابر بن سمرة بن جنادة السوائي، قال صحابي ابن صحابي، يعني جابر صحابي وسمرة صحابي، نزل الكوفة ومات بها بعد سنة 70 من الهجرة، وروى له الجميع. قال عن جابر بن سمرة قال كان بلال رضي الله عنه يؤذن إذا دحضت، يعني يؤذن إذا زالت الشمس، لكنه لا يقيم الصلاة إلا إذا خرج النبي عليه الصلاة والسلام من بيته. وبلال هو بلال بن أبي رباح أو بلال بن رباح المؤذن، يقال أمه اسمها سمية، وهو مولى أبي بكر بن مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كنيته أبو عبد الله، قال من السابقين الأولين، يعني الذين سبقوا إلى الإسلام من السابقين الأولين. قال وشهد المشاهد كلها، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام انتقل إلى الشام ومات بالشام قيل سنة 17، وقيل سنة 18، وقيل سنة 20، فيعد ممن تقدمت وفاته. وهذا الحديث يبين فيه بلال رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج من بيته ورآه بلال أقام الصلاة، مع أن بلالا يؤذن عند دخول الوقت، وهذا معنى قوله إذا دحضت الشمس، بمعنى إذا زالت عن كبد السماء. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.